إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. نادي على القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا فندم، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل بالمرافعة. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن في وقائع هذه القضية المنظورة أمام عدالتكم ما يؤكد أن الإنسان حين يمتثل لفحيح وسوسة الشيطان ويرضخ لما تمليه عليه نوازع النفس البشرية الأمارة بالسوء يصبح أداة طيعة في يد الشيطان يلهو ويعبث بها كيفما شاء، حتى يكتشف في النهاية وبعد فوات الأوان أنه أضاع نفسه وباع روحه وخسر كل شيء. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، لقد امتثل الجاني الماثل الآن أمام عدالتكم لشيطان الحقد والغواية معتقدا أنه بعيد عن كل اتهام، لكن للعدالة دستورها ورجالها وعيونها التي لا تنام. سيد الرئيس، ها هي ذي وقائع القضية وتلك أحداثها، والتي تبدأ بهذا البلاغ عن اختطاف طفل في ظروف غامضة. البلاغ يا فندم عن اختطاف طفل عمره 12 سنة من يومين، وصاحبة البلاغ هي أم الطفل، وهي منفصلة عن أبوه من حوالي سنتين تقريبا. والطفل المخطوف في حضانتها وعايش ومقيم معاها حضرة الضابط؟ فعلا يا فندم، واللي بيأكد وقعة الاختطاف هو التليفون اللي جه للأم وبيطلب منها ما تبلغش البوليس وما تقلقش، وبيطمنها إن ابنها بخير. والغريب إن الأم بتتهم في بلاغها والد الطفل بخطفه. فعلا، رغم إنها ما قدرتش تحدد بالضبط شخصية اللي اتصل بيها أو تتعرف على صوته من خلال المكالمة التليفونية. والسيدة منال أبو الفتوح مقدمة البلاغ، أم المجني عليه الطفل المتغيب من أكتر من يومين، موجودة يا فندم. يبقى ياريت تدخل نسمع أقوالها حالا يا حضرة الضابط. أرجوكم تعملوا المستحيل وتنقذوا تامر. أرجوكم تنقذوا ابني وترجعهولي. أرجوكم تتصرفوا بسرعة وتطمنوني عليه. أرجوكم، أبوس إيديكم. اهدي يا مدام منال وتملكي أعصابك عشان تقدري تساعدينا نرجع لك ابنك. أنا أساعدكم؟ طب إزاي؟ فهموني إيه المطلوب مني وأنا أعمله، بس أطمن على تامر ابني ويرجع لي أرجوكم. أنتي اتهمتي في بلاغك والد ابنك باختطافه؟ أيوة، فوزي طليقي ممكن يعملها، ممكن يخطفوا ويبعدوا عني ويحرموا مني عشان ينتقم مني. أيوة، عشان يقتلني. وطليقك هيخطف ابنه ليه وبالطريقة دي يا مدام منال؟ بقول لحضرتك عشان ينتقم مني ويقتلني. والمكالمة التليفونية مالها يا بيه؟ الصوت اللي كلمك. أيوة، وطلب منك عدم إبلاغ البوليس. أيوة، وطمنك على ابنك. ما قدرتيش تتعرفي على صاحبه من خلال المكالمة؟ الحقيقة الصوت مش غريب، لكن طبعا مش صوت فوزي طليقي أبو تامر ابن. يعني أنت بتتهم طليقك اللي هو والد ابنك باختطافه؟ أيوة يا بيه، فوزي ممكن يعملها. أرجوكم، أبوس إيديكم، هاتولي ابني منه، رجعولي تامر. أرجوكم اتصرفوا، أعمل المستحيل، رجعولي ابني. أرجوكم رجعولي ابني. Thank you. أيوة بيه، فوزي حامد حسنين محاسب وأبو تامر. يا ترى آخر مرة شفت فيها تامر أو اتصلت بيه كانت إمتى يا أستاذ فوزي؟ أنا دايما بشوف تامر وبتصل بيه وهو بيتصل بيا، وآخر مرة كانت من حوالي 5 أيام، وطلب مني أحضر المسابقة اللي حيدخلها ويشترك فيها على مستوى المحافظة، واللي حتبتدي بعد يومين تقريبا. مسابقة إيه اللي حيشترك فيها تامر يا أستاذ فوزي؟ مسابقة في السباحة، حكم ابن تامر بطل في السباحة القصيرة، وكان متوقع له المركز الأول والميدالية الذهبية، وهو بنفسه أكد لي الكلام ده في آخر مرة اتصل بيا، وعشان كده كان عايز نحضر وأكون معاه وهو بيستلمها. أيوة، لكن مدام منال أبو الفتوح طليقتك بتتهمك بخطفه. أنا أخطف ابني؟ أخطف تامر؟ طب ليه؟ وعلشان إيه؟ ده ابني الوحيد اللي عمري من يوم انفصالي عن منال هانم أمه وطليقتي ما قطعت علاقتي بيه أو ما اتصلتش بيه أو هو اتصل بيه. أنا وتامر على اتصال دايما يا بيه. وإيه اللي يخلي طليقتك تتهمك بخطفه؟ ما عرفش بالتحديد، لكن منال طول عمرها مندفعة وعصبية، ويمكن انفعالها الزايد ده كان من أهم أسباب انفصلنا عن بعض. وبالنسبة لتامر؟ تامر انظلم ما بيننا مع الأسف. تفتكر فعلا ممكن يكون مخطوف؟ واحد زي تامر ابني يتخطف ليه وعلشان ايه؟ معنى كده انك ما بتتهمش حد؟ لا. والمكالمة التليفونية اللي جات لطليقتك مدام منال وانطلب فيها عدم إبلاغ البوليس، وفي الوقت اللي انطلب فيها برضو انها تطمن عليه، منال هي اللي قالت كده بيه؟ ايوه استاذ فوزي. خلاص خلاص ايه يعني؟ مدام هي اللي قالت كده في التحقيق، يبقى الكلام ده على مسؤوليتها، ويبقى من حقي انا كمان اثبت عليها طفرتها وعدم امانتها في القيام بمسؤوليتها عن حضانته. عايز تقول حاجة تانية؟ لا، لكن عايز ابني يا باشا. واضح يا فندم ان اللي دفع ثمن الانفصال بين الام والاب هو الطفل، والمبلغ عن خطفه والمدعو تامر فوزي. الام بتتهم الاب باختطافه، والاب بيتهمها بالتفريط والاهمال في مسؤوليتها عنه. والشيء الملفت ان الطفل اللي عمره 12 سنة ده طفل ناجح، ورغم ظروف الانفصال بين امه وابوه الا انه زي ما جه في اقوال ابوه فوزي بطل في السباحة. والتحريات يا فندم بتؤكد الكلام ده، انه فعلا بطل في السباحة وبيحصل على المراكز الأولى للناشئين؟ فعلا، وأكتر من نادي بيعرض عليه عضويته لاستغلال موهبته الرياضية في تحقيق انتصارات ومراكز أولى في مسابقات السباحة القصيرة باسم النادي اللي بينتمي إليه. إيه؟ معنى كده إن النوادي ممكن مثلا تتصارع عليه حضرة الضبط؟ ليه لا؟ الكلام ده في منتهى الخطورة. مؤكد يا فندم. ومحتمل جدا ينتهي الكلام ده إلى جريمة اختطاف مثلا. قصدك يا فندم؟ قصدك ان الخطف ممكن يكون عن طريق نادي من النوادي اللي يهمها يكون واحد زي الطفل الصغير البطل غير موجود مثلا في المسابقه اللي هتبدا او بدات تقريبا؟ المهم تحرياتك يا حضره الضابط عن الطفل تامر فوزي في النادي اللي مشترك فيه، وعن كل المحيطين بيه والمتعاملين معاه، زملائه، اصحابه، المشرفين والمدربين بتوعه. هيحصل ان شاء الله يا فندم، وفي اسرع وقت ممكن يا حضره الضابط. ان شاء الله يا فندم. ايوه حضرتك بالظبط. التحريات يا فندم بتؤكد ان الطفل تامر ممتاز في كل شيء تقريبا، في دراسته وفي اخلاقه وفي علاقته بزملائه واصحابه. الكل بيحبه وبيعتز بيه وبيشهد كمان بالموهبه، والكل كان متوقع له الفوز بالمركز الاول في مسابقه السباحه على مستوى المحافظه كلها. طب المسابقه اخبارها ايه؟ مع الاسف المسابقه انتهت امبارح. وطبعا النادي اللي بينتمي ليه تامر في منتهى الحزن لأنه ما أخدش المركز الأول. طبعا يا فندم، لكن الحزين فعلا هو الكابتن فؤاد. ده رئيس النادي ولا؟ لا ده مدرب تامر يا فندم، ومن أكتر من 3 سنين. ومش بس كده، إيه تاني يا حضرة الضابط؟ ده مصمم يقابل حضرتك يا فندم بخصوص المجني عليه تامر برضو؟ أيوة، وهو موجود دلوقتي وفي انتظار أنه يدخل، ومصمم يقول لسعادتك كل اللي يعرفه. خلاص يتفضل يدخل حالا يا حضرة الضابط. وهو كذلك يا فندم. كابتن فؤاد. أيوة باشا، تحت أمرك. واضح أنك مؤمن جدا بموهبة الطفل تامر فوزي. تامر طفل موهوب، عبقري يا باشا. أنا مدربه وهو عمره أقل من 9 سنين، ومن يومه وهو بيحصل على مراكز متقدمة في كل المسابقات، وكان مرشح فعلا ياخد المديلة الذهب وعلى مستوى الجمهورية بإذن الله. والتحاليات بتقول أنه كان مرشح ياخد المركز الأول في المسابقة اللي انتهت امبارح. لا يا باشا، في المسابقة دي بالذات ما كانش تامر مرشح بس للمركز الأول في 50 متر حرة والمية فراشة، لا، تامر كان حاجزهم، حاجز الجايزتين وحاجز الميداليتين الذهب فيهم. لكن إيه يا كابتن فؤاد؟ لكن الحقد والغيرة كان لهم رأي تاني. واللي هو إيه؟ إن تامر ما يدخلش المسابقة وما يشتركش فيها. ليه؟ عشان غيره يلاقي الفرصة في غيابه ياخد المركز الأول ويفوز بالميدالية الذهب. كابتن فؤاد. نعم يا باشا. انت بتتكلم عن مؤامرة ضد الطفل تامر فوزي. هي فعلا كده مع الأسف، وجريمة الخطف والاحتجاز دي جزء من المؤامرة اللي بتتكلم عنها. أيوة. تبقى تتكلم وتوضح وبالتفصيل أكتر كل اللي تعرفه عنها. حاضر يا باشا. من حوالي أسبوع أو أكتر شوية، وبعد ما انتهينا من التدريب وكنا كلنا تقريبا بنهني تامر وفرحانين بيه وبمستواه في التدريب، وبعضنا كمان كان بيبارك له، ويدوب استأذن تامر ومشي من النادي، وخرجت أنا ولسه هركب عربيتي، سمعت اللي بينده عليا وبيقرب مني وبيقول لي وهو بيضحك. إيه، مش فاكرني يا كابتن فؤاد ولا مش فاكرني؟ أهلا يا كابتن دسوقي. لسه برضو بتدرب في النادي ده؟ أيوة طبعا. أيوة، بس أنت اسمك وخبرتك في التدريب أكبر كتير من إمكانيات نادي زي ده. ده أنت واحد يا أخي من أحسن مدربين السباحة في مصر كلها، مش في اسكندرية بس. النادي ده هو اللي عملني وعمل اسمي وشهرتي يا كابتن دسوقي. بس برضو لازم تدور وتعرف مصلحتك فين يا كابتن. طب بصراحة كده، المكافأة اللي بيدوها لك بتسوى المجهود اللي بتعمله وبتقوم بيه في التدريب؟ كفاية الولاد اللي بقدر أحقق بيهم بطولات والمراكز الأولى في كل المسابقات، ودي أكبر مكافأة لمدرب في حد ذاتها. على فكرة، ناوي تعمل إيه السنة دي في المسابقة؟ الحمد لله، إن شاء الله عندي 3 مراكز في الفضي والبرونزي، وعندي طبعا تامر، وده مركز أول وميدالية ذهب زي المرة اللي فاتت. طبعا مفيش كلام، محدش عارف المرة دي هيحصل إيه. لا، تامر ممتاز ومستواه زي ما أنت عارف فوق كل المشتركين في 50 متر حرة وفي 100 فراشة، رقمه فيهم فوق قوي. وياخد هو المركز الاول والميداليه الذهب، وتاخد انت 50 جنيه مكافاه، وده لو خدتهم بقى يا كابتن او اتلايمت عليهم. الفلوس مش كل حاجه يا كابتن سوقي. بقول لك يا كابتن فؤاد، قول عايز تقول ايه. انا عندي لك عرض تدريب ممتاز جدا. فين؟ في الخليج؟ لا لا لا لا، هنا في مصر وفي اسكندريه كمان. خلاص بعد ما تنتهي المسابقة نتكلم في الموضوع. لا، الشرط انك تقبله قبل المسابقة، ان شاء الله بيوم او بيومين. وشمعنا يعني قبل المسابقة؟ لا، انت ما تقولش شمعنا يا كابتن. يا كابتن فؤاد، الصح بقى انك تقول بكام. هو ايه ده اللي بكام؟ هتاخد مرتب شهري قد اللي بتاخده من ناديك، يعني بالقليلة 5 مرات، وده غير الحوافز ومكافآت الفوز بالميدالية، ويا سلام لو كان الذهب. والعقد نكتبه وتمضي عليه بكرة او بعد بكرة بالكتير، ده الشرط الوحيد. قلت ايه؟ قلت لا طبعا. يا راجل، ده انت مش قادر تجيب شقة تتجوز فيها لحد دلوقتي، ودي فرصتك. يمكن بعد ما تخلص المسابقة افكر في العرض ده وبعدين ارد عليك. لا، لو كنت متصور ان الولد ده اللي اسمه تامر اللي طالع لي بيه السما هياخد المركز الاول والميدالية الذهب السنة دي، تبقى غلطان يا كابتن فؤاد. ولو قلت لك محدش هياخد الميدالية الذهب غيره. هقول لك مش هيحصل. ودسوقي ولا كابتن دسوقي ده يطلع ايه ويطلع مين يا كابتن فؤاد؟ ده مساعد مدرب ومستواه في التدريب يعني محدود جدا. وبرضه بيشتغل مساعد تدريب في نفس النادي اللي بتدربه؟ كان، لكن لسوء تصرفاته النادي فصله واستغنى عنه وراح اشتغل برضه مساعد مدرب في نادي تاني. والنادي التاني ده مشترك برضه في مسابقة السباحة؟ ايوه يا باشا. وتفتكر ممكن يكون لواحد زي الكابتن دسوقي ده علاقة بغياب الطفل تامر فوزي؟ كلامه بصراحة يا باشا كان غريب، لا سيما عن تامر بالذات. انت قلت اسمه ايه بالكامل؟ اسمه دسوقي جدالله مختار يا باشا. فعلا يا فندم، الكلام اللي جه في أقوال كابتن فؤاد مدرب الطفل المجني عليه تامر بيؤكد إن في علاقة بين الكلام اللي قاله المدعو دسوقي جدالله وبين تغيب المجني عليه عن بيته وعن المسابقة. لكن إيه يا حضرة الضابط؟ لكن التصرف الغريب اللي قام بيه امبارح والد الطفل المجني عليه تصرف في منتهى الغرابة، وخصوصا في الوقت ده بالذات، لأنه تصرف في وقت غير مناسب إطلاقا. وإيه التصرف اللي قام بيه والد المجني عليه؟ رفع دعوة ضد طليقته أم تامر اتهمها فيها بالإهمال وعدم الصلاحية إنها تكون أمينة على حضانة الولد، يمكن لأنه شايف فعلا إنها ما تصلحش. ثم دي في النهاية مجرد مشاكل وخلافات، أحوال شخصية من طليقين يا حضرة الضابط. المهم دلوقتي إننا نسمع أقوال المدعو دسوقي جدالله مختار. وهو كذلك يا فندم. انت قابلت الكابتن فؤاد واتكلمت معاه، وكان الكلام ده قدام باب النادي اللي بيعمل فيه مدرب للسباحة، وقبل اسبوع تقريبا من بداية المسابقة. الكابتن فؤاد استاذي انا شخصيا في التدريب يا بيه، وعرضت عليه في اليوم ده عرض جديد للتدريب في مكان تاني غير المكان اللي بيدرب فيه، هو مرتب كبير جدا عن المرتب اللي بيحصل عليه من النادي. حصل يا بيه. واشترطت عليه شرط غريب ومش مفهوم. شرط ايه اللي انا اشترطته عليه؟ قلت له ان العرض ده مشروط بشرط واحد، ان يقبله فورا وقبل بداية مسابقة السباحة، وقلت له بالتحديد قبل البداية بيوم او يومين. ده كان شرط صاحب العرض، وانا ما كنتش غير وسطة خير بينهم ومش اكتر. ولما قالك انه واثق من فوز الطفل تامر فوزي بالمركز الاول والميدالية الذهبية في مسابقة السباحة على مستوى النوادي، قلت له ان الكلام ده مش هيحصل، وتامر مش هياخد لا مركز اول ولا ميدالية ذهب. ده مجرد رأي شخصي يا بيه، واذا كان كابتن فؤاد متحمس لواحد بيدربه ومتعشم انه يفوز ويحقق رقم او مركز اول وميدالية ذهبية، فدي وجهة نظره اللي من حقي انا برضو كمدرب سباحة اختلف معاه فيها. انت تعرف المجني علي؟ اعرف مين؟ تعرف الطفل المخطوف او المتغيب فجأة تامر فوزي يا كابتن دسوقي؟ يمكن شفته من بعيد مرة ولا مرتين، مش فاكر بالظبط. والولد يعرفك؟ ما افتكرش. ويا ترى عندك تفسير يا كابتن دسوقي لسبب اختفاء الطفل المجني عليه تامر المفاجئ عن البيت وعن النادي، وتخلفه عن الاشتراك في مسابقة السباحة اللي كان متوقع له فيها الفوز بالمركز الاول والميدالية الذهبية على مستوى اسكندرية؟ بصراحة يا بيه أنا اللي محتاج جدا من سيادتك تفسر لي أنا بتسأل دلوقتي ليه، وعن موضوع زي ده بالذات ممكن أعرف ليه وعشان إيه بالتحديد؟ مش يمكن محتاجين مساعدتك يا كابتن دسوقي؟ ما افتكرش عندي أي معلومات ممكن تفيد أو تساعد مع الأسف. شكرا، مضيع لأقوال وبخيت أفندي. Thank you. حضرة الضابط. خير؟ ايه الجديد في تحرياتك؟ الام يا فندم مصر على اتهام طليقها بانه هو اللي خطف ابنهم تامر عشان ينتقم منها ويحرمها منه ومن حضنته، وفوزي حامد والد تامر رافع دعوة ضدها وبيحملها مسؤولية اختفاء الولد وتعريض حياته للخطر وانها غير امين عليه. شيء مؤسف جدا، لان الواقع انهم الاثنين وبشكل او باخر كانوا السبب في كل اللي بيحصل ده لابنهم. لكن المعلومات اللي عندي دلوقتي يا فندم ممكن تفسر حاجات كتير، وهي دي اللي عايز اسمعها منك يا حضرة الضابط. المسابقة اللي كان المجني عليه هيشترك فيها، أيوة، واللي كان مؤكد حصوله فيها على المركز الأول والميدالية الذهبية. لكن طبعا يا فندم المسابقة بدأت وانتهت أثناء تغيبه وتخلفه عنها واختفائه وعدم اشتراكه فيها، وده اللي احنا نعرفه. واللي لازم نعرفه دلوقتي يا فندم هو نتيجة المسابقة. قصدك ايه؟ اللي فاز طبعا بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 50 متر حرة و100 متر فراشة طفل اسمه عادل شكري. والملفت للانتباه ان رقمه في السباقين يقل كتير جدا عن رقم المجني عليه الطفل تامر فوزي. كويس. ومعنى كده يا فندم ان وجود المجني عليه تامر كان حيمنع اللي اسمه عادل شكري انه يقرب من الميدالية الذهب او المركز الاول. تقصد تقول ان اختفاءه المفاجئ وعدم اشتراكه في المسابقة كان لصالح ولحساب الطفل عادل شكري، ويبقى اللي ليه مصلحة في فوز عادل شكري وحصوله على الميدالية الذهب في المسابقة هو اللي ممكن يفكر في جريمة خطف المجني عليه تامر فوزي. ألو؟ أيوة، بتقول ايه؟ تامر فوزي ظهر وراجع بيته من حوالي نص ساعة؟ كويس. لا انا هكون عنده بنفسي. مع السلامة. مستعد يا حضرة الضابط؟ طبعا يا فندم. إنكار إيه بقى؟ وكل الدلائل والقرائن والشواهد بتؤكد إنك مرتكب جريمة اختطاف واحتجاز الطفل تامر فوزي. أولا لأنك الوحيد اللي له مصلحة مؤكدة في ارتكاب الجريمة. أني مصلحة بيه؟ أني مصلحة؟ مصلحتك، لأنك مدرب الطفل اللي فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وفي النادي المنافس للنادي اللي بيلعب فيه المجني عليه تامر فوزي، واللي مع وجوده في المسابقة مستحيل للاعب اللي بتدربه يحصل على المركز الأول. يبقى كان ضروري يبعد تامر عن المسابقة. أنا وانت بعدته فعلا، وقمت باختطافه بالخداع والتحايل لحساب الطفل عادل شكري. أنا كنت وده مش لأنك بس بتمت إليه بصلة قرابة وبصفتك خاله، لكن لأنك كمان كنت بتحقد على مدربه كابتن فؤاد عبد الكريم لشهرته ونجاحه. أنا حاولت. أنت حاولت وبتحاول تنكر، لكن أفتكر بعد ما تعرف عليك الطفل تامر فوزي وأكد في مواجهتك إنك أنت اللي بعدته وخدعته وقمت باختطافه واحتجازه بمعرفتك، أنت تعترف حالا وفورا يا دسوقي جدلة مختار. أيوه، أنا اللي خطفت تامر، لأن ما كانش ممكن حد يكسبه وياخد منه المركز الأول أبدا، ولأنه جوز أختي اللي عايش في الكويت وعدني بشقة في العمارة اللي بيبنيها لو ابنه عادل خد الميدالية الذهب، ولأن برضو كنت عايز أبقى حاجة وابقى شهرة واسم ويبقى لي سعر وسط مدربين السباحة. أيوة خطفته لكن ما أذيتهوش، وطمنت أمه عليه في التليفون. أيوة صحيح، كنت غبي وما لعبتهاش كويس وخسرت كل حاجة، المستقبل والاسم والسمعة وكل حاجة كل حاجة كل حاجة. وهكذا يا حضرات المستشارين لعب الحقد ولعبت الغيرة دورهما في تحريك نوازع الشر وفي توجيه الجاني الماثل أمام عدالتكم الآن إلى طريق الجريمة. فلم يرحم طفولة طفل واعد، طفل يحقق بطولات لناديه ويبشر بأمل جديد يحمله جيل جديد متفوق، ولم يحسب حسابا لدوره كمدرب للنشأ، ولم يكن قادرا على أن يكون القدوة لرجل ومرب فاضل، واستسلم لشيطان الحقد والغواية، وارتكب جريمته في حق البراءة وحق الطفولة وحق كل المعاني الطيبة النبيلة. ومثله يا سيد الرئيس ويا حضرات المستشارين لا تأخذكم به شفقة ولا رأفة، ومثله يجب أن يكون عبرة لغيره ممن يسقطون في براثن الجرم ويرتكبون مثل ما ارتكب ذلك الجاني الماثل أمامكم في انتظار حكمكم العادل الذي ينتصر للقيم والمبادئ ومكارم الأخلاق. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع وسماع شهادة الشهود وبعد الاطلاع على مواد الاتهام بقانون العقوبات، حكمت المحكمة حضوريا على دسوء جدل مختار بالسجن 3 سنوات. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها كمال عبد العزيز، وقام بالأدوار حسب سماع الأصوات كامل العربي، مبروك عبد العزيز، محمد صالح، عرفة عبد الرسول، أيمن يحيى، صلاح عبد القادر، وإبراهيم الملاح. التسجيل والمونتاج تهاني صلاح. المخرج المساعد دعاء حسنين. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.